جزاكم الله خيرا ونفع بكم الإسلام والمسلمين وألهمكم الله الصواب. هنا بعض الأسئلة التي وردت، يقول فيها السائل: إذا لبس الجوربين ثم مسح على الأعلى منهما، فهل ينقض المسح إذا نزع الأول؟ إذا لبس الجوربين فإنه إذا نزع فإن الحكم للفوقاني، فإذا نزعه فإن الحكم متعلق به. وعلى قول من يقول بأن نزع الخف ينتقض به الوضوء، فإن نزعه ينتقض وضوءه بهذا النزع لأن الحكم متعلق به. نعم. أحسن الله إليكم. هل يجوز أن يمسح على ما يسمى بالكنادر أو الأبوات؟ نعم، إذا كانت مغطية لمحل الفرض للقدم مع الكعبين فإنه يجوز المسح على عليهما. وإذا لم يكن تكن هذه الكنادر أو البوت ونحوه ما يسمى بالبوت لم يكن مغطيا للقدمين مع الكعبين فلا يجوز المسح عليهما. نعم. بشرط أنه لبسهما على طهارة، فلا يمسح عليهما إلا إذا لبسهما على طهارة وكانت ساترتين لمحل الفرض. نعم. وإذا نزعها بعد ذلك؟ وإذا نزعها فإنه لا يعود إليها إلا بعد أن يتوضأ الوضوء ويغسل قدميه. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا سائل يقول: هل يشترط لجواز المسح على الجبيرة أن تكون طاهرة قبل شدها؟ أن يكون على طهارة؟ نعم. لا يشترط، وهذه مسألة مهمة، لا يشترط في جواز المسح على الجبيرة أن تكون قد وضعها على طهارة. لماذا؟ لأنه يشق هذا، الجبيرة تكون للكسر، والكسر يحدث في أوقات ربما لا يكون الإنسان على طهارة ويلزمه أن يضع الجبيرة، ولذلك فإنه يمسح على الجبيرة وإن لم يكن لبسها أو وضعها على طهارة، لأن ذلك مقتضى التيسير في هذا الحكم ومقتضى الرخصة في هذا الحكم. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما حكم مرق الإبل وحليبه ونحو ذلك مما سوى اللحم، هل يأخذ نفس الحكم أم لا؟ أما ما عدا اللحم من المرق، مرق الإبل أو كبد الإبل أو الكرش أو نحو ذلك، فلا يأخذ حكم اللحم، إنما المقصود أكل لحوم، اللحوم هي التي لها الحكم، وما عدا ذلك فمرقة اللحم ليست بناقضة، وغير اللحم ليس بناقض، إن كاللبن ألبانها ومرقة لحمها ونحو ذلك هذه ليست ناقضة، وإنما الناقض أكل اللحم. أنا أتوضأ من لحوم الإبل، من لحوم الإبل، فإذا أكل اللحم فإنه يصدق عليه الوصف بالحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: من مس ذكره بحائل أو بدون حائل هل ينقض الوضوء مطلقا؟ إذا مس ذكره بدون حائل أفضى بيده إلى ذكره انتقض وضوءه، وإن كان بحائل فلا ينتقض الوضوء. المقصود هو مس الذكر بلا حائل، أما إذا وجد الحائل فهذا لم يمس ذكره وإنما مس الحائل. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل يأخذ مس الفرج حكم مس الذكر؟ نعم، يأخذ حكم الذكر سواء كان هذا الفرج قبلا كان أو دبرا، على الصحيح من قولي العلماء. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، أفتونا مأجورين، البعض يأخذ حكم الشافعي اليوم في الناقض، والآخر وفي اليوم الآخر يأخذ حكم الحنابلة والمالكية، في النقض من المس. الصحيح في هذه المسألة والله تعالى أعلم أن مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا، لأنه ما استدل به القائلون على نقض الوضوء بمس المرأة قد فسره ابن عباس بغير المس المباشر، أو لامستم النساء يعني بالجماع، ولا دليل صريح وصحيح في نقض الوضوء بمس المرأة، ولو كان مس المرأة ينقض الوضوء لجاء بيانه، إذ أن هذا الأمر يكثر حدوثه، فكيف مع كثرة حدوثه لم يأتي فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ وتعم به البلوى، يكثر أن يمس الرجل المرأة وهو متوضئ، فكيف مع كثرة حدوثه لا ينقل فيه حديث واحد؟ هذا دليل على أن مس المرأة ليس بناقض، بل جاء الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض أزواجه ثم يصلي ولا يتوضأ، فهذا صريح في أن مس المرأة ليس بناقض. وعلى هذا فإن ما عليه الدليل وهو الأقوى والمتوجه أن مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا، إن خرج منه شيء بسبب اللمس فإن الناقض الخارج لا المس. نعم. أحسن الله إليكم ونفع بكم. هذا سائل يقول: ما حكم مصافحة النساء الأجانب؟ هل ينقض الوضوء؟ لا يجوز مصافحة النساء الأجانب، لا تجوز مصافحة النساء الأجانب، لا يجوز للرجل أن يصافح المرأة الأجنبية عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما صافح امرأة قط، ما صافح امرأة قط، ولو كان جائزا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لما لم تمسس يده يد امرأة قط دل على أن هذا الأمر لا يجوز. أما لو مس امرأة أو صافح امرأة أجنبية فهل ينقض الوضوء؟ نقول لا ينقض الوضوء على القاعدة التي ذكرناها وعلى القول المختار الذي رجحناه في المسألة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا سائل يقول: هل هناك دعاء مستجاب لمن وضع بصره على الكعبة المشرفة؟ لا أعرف دعاء مأثورا عند رؤية الكعبة يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا أعلم في ذلك دليلا أو دعاء مأثورا. نعم. جزاكم الله خيرا. وهذا سائل يقول: لو شك المتوضئ في خروج شيء من ذكره هل يلزمه التحقق قبل الصلاة من ذلك؟ لا يلزمه التحقق، فإن الشك منطرح، لأن بعض الناس تصيبه الوساوس في هذا الباب، فتجده كلما توضأ شك في انتقاض وضوئه فتوضأ مرة ثانية، وبعض الناس كما وردنا ربما توضأ 10 مرات أو 20 مرة كل مرة يعيد وضوءه، وهذا لا شك أنه من الوسواس، فيطرح هذا الأمر، فإذا توضأ فإنه على طهارة حتى يتيقن من الحدث، فلا ينصرف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. هذا هو الدليل، وهذا أمر واضح جلي يقطع كل الوساوس والشكوك في هذا الباب، فلا ينصرف من صلاة، لأن الشيطان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إلى أحدكم فيوسوس له، فلا ينصرف من صلاته حتى يجد ريحا أو يسمع صوتا، بهذا اليقين، بهذا اليقين. نعم. أحسن الله إليكم، يقول إن شك ثم بعد الصلاة رأى شيئا في ثيابه فما الحكم؟ إذا كان الشك، إذا كان الشك بعد الفراغ من العبادة، لأنه دخل العبادة على وجه صحيح، ثم بعد فراغه من العبادة وجد شيئا من النجاسة على ثيابه، فإن ذلك الأصل أنه على صلاة على طهارة وعلى وجه صحيح، وربما كان الحدث بعد الفراغ، ولذلك يطرح هذا الشك ولا يلتفت إليه، فإن الشك بعد الفراغ من العبادة مطروح. نعم. أحسن الله إليكم، هذا سائل يقول هل النظر إلى النساء من نواقض الوضوء؟ النظر إلى النساء الأجنبيات لا يجوز، فالنظرة سهم مسموم من سهام إبليس، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اصرف نظرك، يقوله لعلي رضي الله عنه، فإن لك الأولى وليست لك الآخرة، يعني الإنسان إذا وقعت عينه على امرأة أجنبية يجب عليه أن يصرف بصره، وقد صرف النبي صلى الله عليه وسلم بصر الفضل، وهذا أمر متقرر في الشريعة أنه لا يجوز للرجل أن ينظر إلى المرأة الأجنبية عنه. أما أنه من نواقض الوضوء فلا، فليس من نواقض الوضوء النظر إلى المرأة الأجنبية، لكنه لا يجوز له النظر إلى المرأة الأجنبية عنه. نعم. أحسن الله إليكم، هذا سائل يقول في مناسك العمرة إذا انتقض الوضوء أثناء أداء المناسك هل يعيد المناسك؟ مناسك العمرة مختلفة، فيها الطواف وفيها السعي، فالسعي لا يلزم له الطهارة، فلو كان على غير طهارة جاز سعيه، ولذلك لو كان على طهارة وانتقض وضوءه أثناء السعي فسعيه صحيح ويكمل سعيه ولا شيء عليه. أما الطواف فإن أهل العلم يشترطون الطهارة في الطواف على القول الصحيح، وعلى هذا إذا انتقض وضوءه لزمه أن يعيد وضوءه وأن يعيد الطواف مرة أخرى. نعم. أحسن الله إليكم، هذا سائل يقول إذا أذن للصلاة في أثناء أداء المناسك هل يجوز قطع المناسك ثم أداء الصلاة؟ إذا أقيمت الصلاة والرجل في طواف أو في سعي فإنه يصلي مع الناس ثم يكمل طوافه وسعيه. نعم. أحسن الله إليكم، هذا سائل يقول لماذا يصلي الناس داخل المحرابان اللذان في الروضة الشريفة وهل لهما فضل معين؟ الروضة جاء النص من النبي صلى الله عليه وسلم بفضلها، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، وهذا داخل في ما هو محدد من أنه من الروضة النبوية، هذا له فضل ولا شك في الصلاة فيه وقراءة القرآن فيه والمكوث فيه، لا شك أنه يعمه الفضل بأنها روضة من رياض الجنة. أما تخصيص مكان من الروضة بعينه فلا أعلم دليلا عليه. نعم. أحسن الله إليكم، وهذا سائل يقول هل مرور المرأة أمام المرأة في الصلاة يبطل الصلاة؟ الوقوف، مجرد الوقوف لا يقطع الصلاة، وإنما جاء قطع الصلاة بالمرور لا بالوقوف. نعم. وهذا سائل يقول ما حكم القرض من البنك لشراء مسكن؟ القرض نوعان، قرض بلا فائدة ربوية فهذه جائزة إذا كان قرض بلا فائدة، وهذا إحسان فلا حرج فيه، وإن كان القرض بفائدة فكل قرض جرى نفعا فهو ربا فلا يجوز، إذا كان القرض بفائدة فلا يجوز. أما إذا كان عن طريق المرابحة بأن يشتري البنك البيت ثم يبيعه على العميل مقسطا بزيادة عن سعره الحال فلا حرج في ذلك. أما القرض النقدي فإنه لا يجوز إذا كان بفائدة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا سائل يقول: من وجد في ثيابه أثارا لأبوال الإبل أو الغنم فهل يعيد صلاته؟ أبوال الإبل والغنم ليست نجسة بل طاهرة، لأنها من مباح مأكول اللحم، لحم الإبل مما يجوز أكله ولحم الغنم مما يجوز أكله، وكل مأكول اللحم كل ما يجوز أكل لحمه فبوله وروثه طاهر، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بشرب أبوال الإبل للاستشفاء بها، دل على طهارتها، فإذا وقع شيء منها على البدن أو على الثياب فإنها طاهرة ليست بنجسة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا سائل يقول: هل حمل الميت ينقض الوضوء؟ لا، ليس بناقض الوضوء على الصحيح، وإن كان بعض أهل العلم ربما ذكر ذلك نواقض الوضوء، والصحيح أن حمل الميت ليس من نواقض الوضوء. وكذلك تغسيل الميت إذا لم يفضي إلى عورته ونحو ذلك على الصحيح أنه ليس من نواقض الوضوء، ولذلك لم يعدها المصنف من نواقض الوضوء، لا حمل الميت ولا تغسيل الميت، لأن ذلك ليس عليه دليل يعني في أنه من نواقض الوضوء. نعم. أسأل الله عز وجل الجميع التوفيق والإعانة والسداد، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا ونياتنا وذرياتنا، ويجعلنا من أوليائه الصالحين ومن حزبه المفلحين. وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا ونياتنا وذرياتنا. اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين من إخواننا المسلمين يا رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.